بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كما قلت لكم في الدرس الماضي، كان الناس يظنون أن الميثاق ما ذكر في القرآن إلا في آية الأعراف، ولذلك تثقل على أهل الأهواء ويحاولون التخلص منها. لكن سبحان الله العظيم، لما أن الإنسان يتدبر في القرآن يجد القرآن كله في الميثاق. ونحن ذكرنا تقريبا 10 أجناس في الدرس الماضي، وهي تجاوزت الحد بكثير. والله لو تتأمل القرآن تجده سبحان الله آية الميثاق في كل، لأن الميثاق هذا حدث يعني ما مر في تاريخ بني آدم مثله. الحدث هذا حدث عظيم عظيم سبحان الله العظيم. والوادي وادي الميثاق هو قريب من ها هنا، يعني جاء في حدث سبحان الله. والحدث هذا ماخذ بخناق الناس، ما في احد يقول انا ما، كل الناس قد اشهد عليهم واقروا واعترفوا. فذكرنا في الدرس الماضي اجناس كثيره، جنس مثلا الايات اللي فيها اشتراء الضلاله بالهدى، وهذا جنس كثير في القران، وهذا يدل على الميثاق. ليه؟ وش معنى اشتروا الضلالة بالهدى؟ معناه كان عندهم هدى سابق وباعوه واشتروا الضلالة. أين الهدى السابق؟ هذا وصف لكل الكفار، استحبوا واشتروا الضلالة بالهدى. هذا جنس، كل الجنس هذا يدل على الميثاق. وين الهدى السابق؟ إلا الظهور الأول على التوحيد والظهور الثاني على التوحيد وارتباط الميثاق بالفطر. هذا جنس، كل آية فيها اشتراء الضلالة بالهدى أو العذاب بالمغفرة أو الدنيا بالآخرة أو استحبوا واشتروا، كلها تدل على المثل. في جنس آخر ذكرناه الآيات اللي فيها ومن يتبدل الكفر بالإيمان، هذا جنس أيضا ترى كثير في القرآن، وصف الكفار بأن كان عندهم إيمان وتبدلوه بالكفر. أين الإيمان؟ كما قال أبي، ما نعرف إيمان يجمع بني آدم إلا يوم الميثاق، وتبدلوه بالكفر. في عندنا آيات تدل على أن الطواغيت أخرجوا الكفار من أين؟ ها؟ من النور إلى الظلمات. طيب أين النور السابق؟ كل كافر قد خرج من النور إلى الظلمات، أين النور السابق اللي خرج منه الكافر؟ وقال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، يعني خرج من النور وجلس في الظلمات وليس بخارج منه، هذا أيضا جنس. كذلك ذكرنا من ضمن الأجناس الجنس اللي فيه أول مرة، إذا ذكرت أول مرة في القرآن فكثير منها يدل على الميثاق، كما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. بل قول الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة أيضا يدل على الميثاق. وكذلك من الأجناس، وهذا جنس كبير أيضا، أي آية في القرآن فيها 4 ألفاظ، 4 ألفاظ كلها تدل على الميثاق. لفظ الميثاق كما قال تعالى ولا ينقضون الميثاق، آيات كثيرة، ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الآية اللي فيها العهد، وهذا كثير في القرآن، إن العهد كان مسؤولا، كان عهد الله مسؤولا، أم اتخذ عند الرحمن عهدا لأماناتهم وعهدهم راعون، اشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الموفون بعهدهم إذا عاهدوا. كذلك اللفظ الثالث لفظ الأيمان، والأيمان أيضا تدل على العهود والمواثيق، كما قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة. واللفظ الرابع الأمانة. فهذه الألفاظ الأربعة أيما آية فيها أحد هذه الألفاظ الأربعة فهي تدل على الميثاق، وهذا جنس كبير جدا في القرآن. نحن قرأنا تقريبا 20 آية منه، أي آية فيها عهد أو ميثاق أو أيمان أو أمانة تدل على الميثاق. كذلك من الأجناس أي آية فيها أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، لأن النتيجة النهائية مبنية على النتيجة الأولى لما قال الله عز وجل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، أي آية فيها أصحاب اليمين أو أصحاب الشمال، الميمنة أو المشأمة إلا أصحاب اليمين، وهذا تفسير الصحابة. كذلك من الأجناس أي آية فيها إسلام أهل الأرض طوعاً أو كرهاً، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً أو كرهاً، طوعاً وكرهاً، هذا أيضاً كان كما قال ابن عباس يوم الميثاق. كذلك من الأجناس أي آية في القرآن فيها الكفر بعد الإيمان، أكفرتم بعد إيمانكم، كل هذا أيضاً من آيات الميثاق. كذلك من الأجناس أي آية في القرآن فيها أن الإعادة كالبدء، كما قال تعالى كما بدأكم تعودون، هذا أيضا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، هذا أيضا يدل على الميثاق. كذلك من الأجناس أي آية في القرآن فيها الإشارة إلى الكتاب الأول، مثل قول الله عز وجل ينالهم نصيبهم من الكتاب، هذا مثل قوله سبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار، وقول الله عز وجل كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، فجعل ما أرسلت به الرسل غير الكتاب الأول، والكتاب الأول هو المكتوب. وسيأتي في الآثار إن الميثاق لما وقع عليه جعل في رق وألقم في الحجر الأسود كما سيأتي. كذلك من الأجناس، نحن ذكرنا أجناس كثيرة، بعضها نسيتها وبعضها مكتوبة عندكم إن شاء الله مع التسجيل ترتب زي. من الأجناس هذه ما ذكرناها في الدرس الماضي، أي آية فيها التذكير والذكرى، ترى هذا جنس كبير في القرآن، يتذكر ماذا؟ يتذكر ماذا؟ أي آية فيها لعلهم يتذكرون، ذكرهم، ذكر، ذكرى، كل هذا ما يكون تذكير إلا على شيء سابق. ومثلها قول الله عز وجل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، ومن الذكر التوحيد الأول، أنساهم ذكر الله. كذلك الآيات اللي فيها النسيان للكفار، نسوا الله، طيب نسوا ماذا؟ نسوا الله ونسوا ميثاقه ونسوا العهود، وهذا وصف كبير للكفار أنهم نسوا، والنسيان إما النسيان المعروف وإما الإهمال، وكلها تدل على الميثاق، هذا أيضا جنس كبير جدا النسيان والذكرى. وهذا كذلك من الأجناس أي آية في القرآن فيها إن الشيطان يأمر الإنسان أن يكفر، لو كان هو كافر من الخلقة ما يقول الشيطان أكفر، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر، متى يقال الشخص أكفر؟ إذا كان على حالة ضد الكفر، فهو قال له عند البلوغ ولا قال له، المهم إن الشيطان قال الإنسان أكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، وما قال له أكفر إلا أنه كان على ضد الكفر فقال له أكفر. كذلك من الأجناس قول الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وهذا أيضا كثير في القرآن، فمن يريد الله أن يهديه فمن يريد الله أن يضله، لو شئنا لآتينا كل نفس هداها، هذا كان أيضا في الميثاق، لو شئنا جعلناهم كلهم في يمين الرحمن وألقينا عليهم النور الأول كلهم. كذلك من الأجناس أي آية تدل على أنهم هالكين من الأزل، كقول الله عز وجل لما سألهم قال أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، وش قالوا الملائكة؟ قالوا يعني من ضمن الحجج قالوا وكانوا قوما بورا، يعني هم أصلا هلكة من البداية لكن ما ظلمهم الله، وكانوا قوما بورا. وكذلك قول الله عز وجل كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، الذين فسقوا هم الذين أقروا بالميثاق وهم كارهين. والأجناس ما يعني نحن أول شيء كنا جعلناها آيات ووصلت 50 ولا كم، وآخر شيء لازم ترتب، وبعدين لنذكر هذا نماذج فقط، يعني كل جنس نموذج، وأنت تجد في القرآن شيء ما يتصور، وهذا سبحان الله يا إخوان والله من بركة القرآن. قال الله عز وجل هذا كتاب أنزلناه مبارك، مبارك، ونحن جربنا في التوحيد، كل ما جاءت مسألة إما في الرسالة ولا في الميثاق ولا في التوحيد ولا في العذر بالجهل، كل ما جاءت مسألة وفزعت إلى القرآن واستغنيت بالقرآن، يكاد القرآن كله يكون في هذه المسألة التي أنت الآن بصددها، يكاد القرآن من أول إلى آخره، حتى أنك تقول أنا كيف وين كنت وين قلبي وين عيني، لما أنت فزعت إلى القرآن واستعصمت بالله انفتح لك القرآن. وجدت أن القرآن كله يدل على هذه المسألة. الميثاق هو أساس أدلة التوحيد كلها، لأنه أول ظهور لنا، يعني بعد ما نزل آدم من الجنة جاء الميثاق، أول ظهور لنا في الدنيا هو هذا. فلذلك هو عصب الأدلة كلها، الفطرة مركبة على الميثاق، والمصباح جاء بعد ذلك، وآيات الأنفس والأفاق اللي أنت تستفيد مصباح جاءت بعد ذلك، ولما جاء هو الأساس، هو أثقل شيء عليه. مهما قال أنا ما دريت. ولذلك الله عز وجل ليش أخذ الميثاق؟ قال أن تقولوا، ابن آدم لسانه هذا طوله، إذا شاف النار بعد زاد لسانه طول بيسلم من النار. قال الله عز وجل أخذنا الميثاق لئلا تقولوا، بعدين ذكر الله نفس اللي يقولونه الآن، قالوه قبل ما يشوفون النار. الآن المشكلة مو بقالوها المشركين، قالوها أزواج المشركين اللي يدافعون عنهم، والله نفس الكلام اللي الله عز وجل قال لئلا تقولوا يقولونه الآن ولا يستحون. وش يقول الله عز وجل؟ ليش أخذنا الميثاق؟ أن تقولوا يوم القيامة، قالوه في الدنيا وقالوه اللي يدافعون عنهم، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والغفلة تشمل الجهل وتشمل النسيان وتشمل الإعراض وتشمل الغفلة جنس. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا أي ولئلا تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، شيوخنا وآباؤنا وأجدادنا وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أخذنا الميثاق لئلا تقولوا هذا الكلام، وما لكم في حجة، ولو قلتموه يوم القيامة لكان الجواب أين الميثاق ولماذا أخذناه ونحن لا نفعل الشيء عبث. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون إلى ما أقرب. ولذلك هذا أيضا جنس، أي آية فيها الرجوع تدل على الميثاق. يرجع إلى ماذا؟ الرجوع هو رجوع إلى نقطة البدء، يرجع إلى ماذا؟ ولعلهم يرجعون، أي إلى الميثاق. فأصبح القرآن كله في الميثاق، حتى لو تقرأ الفاتحة الآن ستجد أنها في الميثاق، سبحان الله العظيم. حتى المغرب قرأنا سورة الزلزلة، يومئذ تحدث أخبارها، وش بيحدث وادي نعمان؟ يحدث ماذا وادي نعمان؟ سيحدث هو شاهد عليه، سيحدث إن كل بني آدم اجتمعوا في هذا الوادي وأقروا وأشهد الله عليهم. فيه قبل ما نقرأ هذا وباقي ثلاثة آثار، شوف الأثر اللي ذكرت لكم الدرس الماضي، عاد الصحابة هذا القرآن، الصحابة سبحان العظيم، الناس الآن يخوضون في أشياء تجد الصحابة كلامهم فيها قليل، ويسكتون عن أشياء وكلام الصحابة فيها كثير، لأن الميزان اختلف. الصحابة كلهم معطين الميزان قدره. وبالمناسبة تفسير مقاتل ابن سليمان سبحان الله في هذا المجال التفسير كله يربط بالميثاق. مقاتل ابن سليمان هو قديم ترى، متقدم قبل الشافعي وقبل أحمد، له تفسير مطبوع 3 مجلدات وكامل يربط كل شيء بالميثاق. حتى أنه أرسل لي أحد الأخوة كلامه، نقرأ إن شاء الله عليكم. لكن شوفوا هنا شو يقول. يقول أبو سعيد الخدري: حججنا مع عمر بن الخطاب، فلما دخل الطواف استقبل حجر وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم قبله. تعرفون أثر هذا مشهور عن عمر، فقال له علي: يا أمير المؤمنين، بلى إنه يضر وينفع بأمر الله. قال: كيف؟ قال: بكتاب الله. قال: وأين؟ قال: إن الله يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، خلق الله آدم ومسح على ظهره فأخرجهم وقررهم أنه الرب وأنهم العبيد، وأخذ عهودهم ومواثيقهم وكتب ذلك في رق، كل الشهادات هذه والإقرارات كتبها في رق، وكان لهذا الحجر عينان ولسان، فقال له: افتح فاك، يقول الله، ففتح فاه فألقمه ذلك الرق وقال: اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة، من استلمه بالتوحيد يشهد له الحجر الأسود. ولذلك ينبغي المسلم أن يستلمه ولو مرة في حياته، ولو يمسك سره، ولو ابن عمر كان يضربون ويخرج الدم من أنفه ويزاحم، ابن عمر عاد في كل شوط يشهد لك. قال: وإني أشهد لسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان يشهد لمن استلمه بالتوحيد. فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع، يعني يشهد، مو بأنه نفسه يضر وينفع. فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش في قوم ليس فيهم أبو حسن علي. قال: وله شواهد كثيرة، منها أن ابن عباس قال: الركن يمين الله في الأرض يصافح به الخلق، والذي نفس ابن عباس بيده، ما من امرئ يسأل الله شيئا عنده إلا أعطاه إياه. لذلك الصحابة يدعون عند الملتزم. قال عثمان: وحدثت أن الله تبارك وتعالى لما أخذ مواثيق العباد جعلها في الركن الأسود، فيبعثه يوم القيامة بالوفاء بعهده. وقال جعفر بن محمد: كنت مع أبي محمد بن علي بن حسين بن أبي طالب، فقال له رجل: يا أبا جعفر، ما متى خلق هذا الركن الأسود؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق الجنة قال لبني آدم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فأجرى نهرا أحلى من العسل وأليم من الزبد، ثم كتب إقرارهم وما هو كائن ليوم القيامة، ثم ألقم ذلك الكتاب هذا الحجر، فهذا هو الاستلام الذي ترى، إنما هو يشهد على إقرارهم بالذي كانوا أقروا. قال جعفر: وكان أبي إذا استلم الركن قال: اللهم أمانتي أديتها وميثاقي وفيت به. شوف الجمع بين الميثاق والأمانة، كلها كانت في سواء. اللهم أمانتي أديتها وميثاقي وفيت به ليشهد لي عندك بالوفاء. وهذا يفسر لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يستطع أن يستلمه بيده يستلمه بالمحجن ويقبل المحجن. الحركة هذه كان كثير من الناس تشكل عليه، يقول: طيب الحجر نفسه استلمته ما يخالف، لكن أقبله بالعصا وأقبل العصا. المسألة أعمق كما قال علي لعمر، أعمق من مسألة الاستلام ومسألة أنه على قواعد إبراهيم. وقال أيضا أبو العالية عن أبي بن كعب: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، قال: جمعهم فجعلهم أرواحا، ثم صورهم، ثم استنطقهم فتكلموا، وأخذ عليهم العهود والميثاق، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وقال ابن عباس: إن الله ضرب منكب آدم الأيمن، فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة، لأن الله خلق الجنة ثم خلق أهلها بيضاء نقية، وقال: هؤلاء أهل الجنة، يعني ليس جبرا، لا، هؤلاء الذين قدرت أن يكونوا في الجنة لعلمي بهم، هذا النتيجة النهائية عند الله معلومة سلفا، لكن هم ما يدرون، يعمل بعمل أهل الجنة حتى يبقى عليه ذراع. وضرب المنكب الأيسر، فخرجت كل نفس قد خلقت للنار، ولقد درأنا لجهنم سوداء، وقال: هؤلاء أهل النار. لكن أخذ عهودهم كلهم على الإيمان والمعرفة والإقرار، وقال مرة: والتصديق بأمره، بني آدم كلهم، وأشهدهم على أنفسهم، فآمنوا وصدقوا وعرفوا وأقروا كلهم، لكن منهم من أسلم طوعا ومنهم من أسلم كرها، ويخرج هذا إذا خرجوا للدنيا المرة الثانية يظهر عليهم. وقال أبو نعامة السعدي: كنا عند أبي عثمان النهدي فحمدنا الله وأثنينا عليه ودعوناه شكر لله. قال أبو نعامة: فقلت أنا: والله لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. يعني ما دام أن الآن مسلمين إن شاء الله أنها علامة أن في الميثاق أن من أهل يمين، فأنا أفرح بأول هذا الأمر. فقال عثمان النهدي: ثبتك الله، كنا عند سلمان فحمدنا الله وأثنينا عليه ودعوناه وذكرناه، فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرح مني بآخره. فقال لي سلمان: ثبتك الله، إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج من ظهره ما هو ذار إلى يوم القيامة، فخلق الذكر والأنثى والشقاء والسعادة والأرزاق والآجال والألوان، فمن علم منه الخير فعل الخير ومجالس الخير. تجده دائما عند مجالس الخير وعند أفعال الخير، هذه علامة، ولذلك نحن نفرح بأول الأمر هذا، يعني هذا إن شاء الله علامة. ومن علم منه الشقاوة ستجده يميل إلى الشر ومجالس أهل الشر. وقال حماد بن سلمة في حديث: كل مولود يولد على الفطرة، قال: حين أخذ عليهم العهد في أصلاب آبائهم. هي مرتين ظهرنا إلى الدنيا، مرة بالميثاق ومرة بالفطرة، وكلها مرتبطة، الظهورين مرتبط بعضها ببعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: يقول الله لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت تفتدي من هذا العذاب؟ فيقول: إيه والله يا رب. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا. يعني يقولون مو بحجة ما نذكره. فأبيت إلا الشرك. قوله فأبيت إلا الشرك أي فأبيت الإقرار بالتوحيد طائعا. وقال ابن عباس: أكفرتم بعد إيمانكم، أي بعد الإقرار والميثاق. وقال: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي كفروا بما عندهم من العلم. وقال قتادة، وذكر كلام يعني تفسير كل مولود يولد على الفطرة، نحن سنقرأ هذا، لكن فيها آثار سبحان الله. يقول هنا أخذهم، يقول ابن عباس: أخذهم في كفه كأنهم الخردل الأولين والآخرين، فيميلهم في يده مرتين أو ثلاثا، يرفع يده ويطأطيها ما شاء من ذلك، فلما أخذ ميثاقهم ردهم في أصلاب آبائهم حتى أخرجهم قرنا بعد قرن. وقال ابن عمر: استخرج الله بني آدم من ظهر آدم كما يستخرج المشط، شفت المشط إذا مشط الشعر كيف يخرج، كما من ظهر آدم مسحه. وقال الحسن: والذي نفسي بيده، استنطقهم فنطقوا عن أجساد وأرواح ومعرفة وأفهام. أجساد الله أعلم بها هيئتها، ما يضر الأجساد، الجسد وعاء، في جسد نملة، في جسد، ما يضر، أهم شيء الأرواح والعقول والأفهام. مثل ما قال المتنبي، يقول الكافور يضحك عليه، يقول: إنما الجلد ملبس وبيضاض النفس خير من بيضاض القبائل، الجلد ملبس. وقال ثم قال عن ابن عباس، يقول الحسن: إن الله ضرب منكب آدم الأيمن. وبعدين كلام الصحابة فيه تفصيلات. قال مجاهد: لما أخرجهم قال: يا عبادي أجيبوا، ميثاق وأمانة، فقالوا: أطعناك أطعناك، لبيك اللهم لبيك. شوف الربط بين الميثاق والحج، مكانا مكان الميثاق في مكة والحج في مكة، وزمانا وتوحيدا ولفظا. يقول ابن عباس: حتى كلمة لبيك لبيك لبيك اللهم لبيك اللي تقال في الحج، أصلها قالوها المؤمنين لما قال الله: ألست بربكم. قال: فأعطيها إبراهيم في المناسك، من ذلك الوقت أعطيها إبراهيم في المناسك. وقال: أخرجهم وعادهم في صلبهم. يقول هنا هذا اللي قلت لكم، مقاتل بن سليمان، مقاتل كلامه كثير في هذا، قال: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، يعني يوم أخذ ميثاقكم على التوحيد الربوبية، إذ قلتم سمعنا وأطعنا، وذلك أن الله أخذ الميثاق الأول على العباد حين أخرجهم من صلب آدم، فذلك قول الله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. فمن بلغ منهم العمل وأقر بالجنة والنار وكذا وانتهى، فهذا وفى، ووفى الله له الجنة، فهذان ميثاقان، وذلك قول الله عز وجل: سمعنا وأطعنا، وقوله في التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وسئل ابن عباس عن أطفال المشركين فقال: أخذ الله الميثاق الأول، فلم يدركوا أجلا، ولم يأخذوا رزقا، ولم يعملوا سيئة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وماتوا على الميثاق الأول، فالله أعلم بهم، إن حتى الميثاق الأول حجة حتى على هؤلاء. وقال مقاتل، سئل: متى تنتهي الدنيا؟ قال: أهل القبور محبوسون حتى تكتمل عدة أهل الميثاق، ويخرجون كلهم اللي خرجوا في المرة الأولى لابد أن يكتملوا، وهذا قول الله عز وجل: لقد أحصاهم وعدهم عدا، في الظهور الأول وفي الظهور الثاني. فلذلك أهل القبور لن يبعثوا حتى تكتمل عدة عدة الميثاق الأول. شوف كل شيء مركب. وقال مقاتل: ليعذب الله المنافقين، قال: عرضنا، هذه آية الأمانة، شوف حتى مقاتل سبحان الله يجمع بين الميثاق والأمانة وأنها كانت في زمن واحد. قال: يقول الله: عرضنا الأمانة على الإنسان لكي لا يعذب، فعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات لأنهم خانوا الأمانة وكذبوا الرسل ونقضوا الميثاق الذي أقروا به على أنفسهم يوم أخرجهم من ظهر آدم لما قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فنقضوا هذا الميثاق وتركوا الطاعة وخانوا الأمانة. ويتوب الله، يقول: ولكي يتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين وفوا بالأمانة ولم ينقضوا الميثاق، وكان الله غفورا رحيما، قال: غفورا لذنوبهم الذين وفوا ولم ينقضوا الميثاق، رحيما بهم. وقال يحيى بن سلام: يكتب ذلك العبد في بطن أمه شقيا أو سعيدا، هذا قرأنا لكم، على ما في الكتاب الأول، شوف كيف الأمور متسقة عند الصحابة وعند السلف، حتى الكتابة نفسها، حتى أهل القبور، حتى أطفال المشركين، خلاص منتظمة عندهم، بدال اللخبطة هذه والخلاف، كل الأمور عندهم في سلك واحد. فيقول يحيى بن سلام: الملك اللي يكتب الشقاء والسعادة في الأرحام يستنسخ ما في الكتاب الأول، والكتاب الأول كما في الميثاق قال: فمن كان شقيا عمر حتى يجري عليه القلم وينقض الميثاق، ومن كان في الكتاب الأول سعيدا عمر حتى يجري عليه القلم ويؤكد الميثاق، ومن مات قبل البلوغ هذا هو اللي فيه الكلام. وقال: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة. قال: إني سمعت إسحاق بن راهوية يقولها المروذي يذهب إلى هذا المعنى، ويقول إن أبو هريرة يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال: لا تبديل لخلقته التي جبل عليها من الكفر والإيمان. واحتج إسحاق بقوله: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قال: فقال: انظروا ألا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. وذكر غلام الخضر، غلام الخضر اللي قتله، وش قال الخضر؟ قالوا: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. طيب، الخضر الله عز وجل علمه، يعني قال: وما فعلت عن أمري. علمه بماذا؟ علمه بأن هذا الغلام بالذات كان في يمين في شمال آدم، كان في الطائفة اليسرى، ووالديه كانوا في الطائفة اليمنى اللي يلقي عليهم النور. فلو عاش هذا الغلام ومحبة والديه له سيرهقهما طغيانا وكفرا، لولا أن الأمور مكتوبة من قبل ومحسومة من قبل في الميثاق كان ما حد يدري أن الغلام هذا سيولد كافرا. لأنه إلى الآن وش قال موسى للخضر؟ قال: أقتلت إيش؟ نفسا زكية. هذا نفس زكية، أي طفل يشوفه الآن نقول نفس زكية ما تلوث بالذنوب، لكن اللي عنده علم مثل الخضر بالميثاق الأول يعرف أن هذه نفس زكية الآن ولكنها من أهل الظلمة، لو عمر صار من أهل الشقاوة. فلذلك أمره الله أن يقتل الطفل رحمة بوالده، يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وسنقرأ الباقي سبحان الله، لا في الآيات ولا في الأحاديث ولا في الآثار، لكن عن هذا غافلين. تروح ترد عليهم في آية الأعراف وتظن ما في آية الأعراف، والقرآن كله يرد عليهم. نسأل الله عز وجل بس إن كنا من أهل السعادة أن يثبتنا عليها، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. وكما قال أبو عثمان النهدي: والله أنا بأول هذا الأمر أشد فرح منا بآخر. وكما قال عمر: وإن كنا من أهل الشقاوة فإن الله يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نسأل الله أن يمحونا ويجعلنا من أهل السعادة وأن يتوب علينا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.